بالمرض أو انفرد به المؤلف أو ليس له فيه إهمام أو أشبه ذلك. وهذه المعلقات والوقوفات كما تقدم بعضها صحيح على سند على شرطه، بعضها صحيح في نفسه ولكن ليس مستوفيا للشروط التي شرطها رحمه الله، وبعضها ضعيف لكنه منجبر بوجوده من طريق آخر أو إفراد عن أصحابه طريق الأئمة لها عنهم. نعم. ولهذا استفاد أهل العلم من كتابه وزائد العلماء بما نقله من معلقات ومن موقوفات ومسؤولية استنبطه من معاني ورحمه الله ورحمه الله. نعم. وجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا كبر أسبابها مع بعض واعتبر خيرا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر ويكون بعضها كالمترجم له باعتبار، لكن المقصود بالذات والأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندلع به كرام كثير عما أورد المعلم من هذا القدير والله موفق. وهذا في مشروع ذي سياق تعليق المرفوعات إشارة إلى من وصلها وأرسل إلى ذلك المتابعة لاتفاق هذه الحكم. فلصدق ذلك جميعا وفي تسويق كبير سميت تغليق التعليق ذكرت لي جميع هذه المرفوعات والآثار والموقوفات ويسرت من وصلا بأسعنيه المكان المعلق فجاء كتابا كاملا وجامعا كاملا لم يريد أحد من التصنيف فاتضح لذلك الحال وأبو عبد الله الموشي في كتاب الشرب في كتاب شربها استراد إلى فقال وهو التعليق مستقر إلى أن يصنف به كتاب مخصص تسند به تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات. وما علمت أحدا تابع لتصنيف في ذلك فإنه لمهم الذات وما يبلغ العالم بكتاب البخاري. قد يسر الله هذا للمعلم الحافظ فجمع هذا الكتاب وتغليق التعليق ولا أذكر الآن أن أحدا عني به بصادق من كتابات الكتب فلا على الله يقيم وتولاه حتى يطبع ويستفاد منه. هل سمعتم عن شيء أحد الأبطال من الذين من الحفظ طبعه ولا لا؟ انتهى منه؟ وجدت كم جلدين ولا كم جلدين تصوى عليه سألوا عنه من تصوى عليه سألوا عنه من إنك الوحيين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة عبد الله يوسف عن الليل وصلاة نعلم في الأنبياء والتفسير. من ذات الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة عبد الله يوسف عن الليل وصلاة نعلم في الأنبياء والتفسير كتابة أبي صالح عنه وصلى يا قول سيان في تاريخيا متابعة هلال الرجال عن الزهري وصلى الزهري في الزهريات متابعة يونس عن صلى المعلم التشكيل متابعة معمر وصلى المعلم في تهذيب الرؤيا وحين أبي سفيان في شان الرقم متابعة صالح ومكيسان وصلى المعلم الجهاد متابعة يونس وصلاة الجلة والاستئذان متابعة معمر وصلاة التفسير حزينة حبيب عبد الله بن عمرو المسلم عن سلم عن حديث رواية أبي معاوية فيه وصلاة إسحاق المراوي في مسندي عنه وصلاة الدار في صحيحه رواية عبد الله صلى الله عليه وسلم في مسندي يعني هل المسلم من سلم من لسانه ويده المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده خرجه المؤلف وذكر متابعات بينها من وصلها نعم. الحديث وابي سعيد نخرج من النار الحديث روايه وايد منهم ربي خلنا شيخ مالك في قوله من خردل من خير غير ذلك ولا مسلم بالاسناد ولم يشق لفظها ولا قال بها على حبيب مالك وفي مسلم ابي بكر بن ابي شيبه وبكل ما علق البخاري وصله البخاري من حديث وايد لكن بلفظ مالك ابي مساد بن ابي وقاص اعطى رهقا ابي مساد عن حبيب روايه نور سالم الجندي وصلاه الرحمن بن عمر الجندي الملقب رسته في كتاب الايمان له روايه صالح وصلاه البخاري من زكاه روايه معمر وصلاه بن حميد بن عمر الادبي والحميدي وغيرهم من مسالم الجندي وقال مسلم في اسناده وهم بينته في تغليق التعليق وروايه الرافضه وصلاه اسماعيل حديث عبد الله بن عبد الحرباء من كل مدينه حديث صلاه الشعبه النعمه صلاه المؤمن في كتاب الموالم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله تعالى الحميديه السمحه قال الحديث لم يذكر الا هنا فلم يصح له اسنادا وقد وصله المؤلف في كتاب الادب المفرد واحمد في مسنده من حديث ابن مكان بن عباس وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد وفي الباب عن ابي بن كعب وسالم بن عمر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله تعالى الحميدية السمحة هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يصح له إسنادا وقد وصله المؤلف في كتاب الأدب المفرد وأحمد في مسنده من حديث كعب بن عباس وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد في الباب عن أبي كعب بن جابر بن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم ولهذا في المكان الصحيح عن جزم من المؤلف بعد حب من الواحد السمعة جزم به وتعطينا به كل صح لكن لم يتوقع في مطلوب من الصروف ولهذا جعله ترجمة نعم باب كفران العشير في أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يصح لفظ كفران العشير ما عليه السمعة يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام هو دين الله الإسلام هو دين الله عز وجل في جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إن الدين عند الله الإسلام لكن أحب ذلك إليه الحنيفة السمحة التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم إن لما فيها من التسجيل والتسهيل والرحمة ورفع الآثار والأخلال التي كانت على من قبلنا وصار هذا رحمة من الله عز وجل حيث وضع عنا الآثار والأخلال وجعل في هذه الشريعة المحمدية من التسجيل والتسهيل ما رحب به العباد كونها شريعة عامة لجميع الأمة من عربها وعجمها وجنها وإنسها وكانت شريعة عامة ميسرة المريض يسقط عنه الصوم حتى يشفى فيقضي يسقط عنه القيام يصلي قاعدا وإن عجز صلى على جنبه وإن عجز صلى مستلقيا إذا عجز عن المتيمم وهكذا ما جاءت من الشريعة من التسهيل والتسهيل في أمور العبادات والأحكام كل ذلك كونها شريعة عامة إلى يوم القيامة لعم الأمة كلها نعم باب كفران العشير فيه عن أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يشق له كفران عشير وهو منثور في كتاب الحيث حديث أبي سعيد إذا أسلم العبد فحسن إسلامه والحديث لم يسجد المؤلف فقد وصل ابو يدي المروي في روايته ولم يكف لفظه وصل النسائي في السنن والحسن بن سفيان في مسنده والاسماعيلي عن وجار قسمه في وراء ابن مالك وسموه في فوائده وغيرهم فاستفتوا من طريق عشره انس عن مالك الاخير تفضل وجار قطني في ورائنا وسماوي في فوائد وغيره سماوي على شيء موجود بتفريغ له هذا تأخير نعم وقد شفتوا من طريق عشرة أوس عن مالك بن كعبه يجيب أنس يخرجه من النار من قال لا إله إلا الله رواية أبان من الزجاج قال وصل الحاكم في الأربعين ملك ولكن في كتاب الاعتقاد حبيب أبي هريرة من اتبع جماعة المسلمين تابعت عثمان بن أبي هريرة وصلها أبو نعيم المستخرج فهما جاء من الأعمال بالنية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الجهاد النية وصلى الله عليه وسلم الحديث بن عبد العاص نعم. حديث عبد الله عليه السلام على له ما يريد. ما أشرت شيء أنا لا، لكن يمكن الذي ألفوا في أصحاب الساعة يجمعوا مثل التكاليف في رواية أنوار الحديث يجمع بها شيء، هو يزيد الراجع بعد المسلمين ما أخذ ما يكون لا لجمع شيء في هذا، لا حول شيء في هذا، غيره من جمعوا في أصحاب الساعة هذا يحتاج إلى تتبع الروايات وجمعها. نعم. لا رجع الأصل في آخر ذلك الأصل الحقائق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أهل السدس هم سبعة كما تقدم من جملتهم الجدة، يقول رحمه الله وإن تساوى نسب الجدات لما كان الجدة تتعدد الأم واحدة لكن جدة الجدات قد يتعددن، وبين حكم الجدات يتعددن وأنهن قد يرثن جميعا وقد لا يرث إلا واحدة، فإن تساوى النسب وكنا وارثات جميعا استوحينا في السدس ليس لهم إلا سدس من الإخوة اليوم ليس لهم إلا سدس ولو كثروا مثل بنات شعب مع البنت ليس لهم سدس وإن كثرنا مثل خواتي الأم مع الشقيق ليس لهم إلا سدس وإن كثرنا هكذا الجدات ليس لهن إلا سدس وإن كثرنا فذهب أحمد رحمه الله الجماعة إلى أنهن لا يزدن على ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب ثلاث فقط، وذهب جماعة الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أنهن قد يزدن وأن كل من عبد الوارث فهي وارثة ولا يحصلن في ثلاث، وهذا هو الصواب كل من عبد الوارث فهي وارثة وأم الأم وارثة أم الأب وارثة وإن علتها أم أب الأب أم أبي أبي أب وهكذا، ولهذا قال الله عز وجل وكل من عبد الوارث وارثة فما لا حظ من الوارث، فإذا في المعنى وصارت الدرجة واحدة فوقنا السلف بينهن، وإن اختلفنا صارت واحدة أقرب واحدة فهو القريبة والبعيد تسقط كالعصبة وكالأجداد، القريب يسقط البعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفارق بأهلها ثم بقي فهو لأولاد من ذكر، إذا كان العصبة مع قوتهم يسقطون في القريب فالجدات وأشباههن كذلك، فإذا هلك هالك عن أم وأم أبي أب فسلت لأم الأم لأنها أقرب، وإذا هلك هالك عن أم أب وأم أبي أب فسلت لأم الأب لأنها أقرب دون أم أبي الأب، واختلفوا فيما إذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم هل تسقط البعد وهي من جهة الأم أم لا، على قولين والمؤلف رجح عدم سقوطها لقوتها في الأم والصواب سقوطها ولو سقوطها ولو كان من جهة الأم، هذا ما يقوله يسقط البعد على الصحيح، اتفق الجل على التصحيح من المالكية والحق الشافعية على التصحيح الجل كثير يعني، ولكنها ليس بصواب، الصواب ان من قربت فلها سلوك ومن بعدت فهي ساقطه مطلقه، القاعده المعروفه في هذا العلم، وان تساوى نسب الجدات نسب قرابتهم يعني، وكن كلهن كل مؤكد لامتهن وارثاتي خبر كان فالسلوك بينهن بالسلوك شرطان احدهما التساوي والثاني كن وارثات، فاذا توفر الشرطان اشراكا في السلوك، فإن اختل الشرط الأول وعدم تساوي النسب فنطق قريبة وسقطهن بعيدة، وإن اختل الثاني فإن كان بعضهن وارثة وبعضهن غير وارث سقطت التي ليست وارثة لإجلائها بغير وارث ووقعت الوارثة شرطا السدس، وإن تكن قربة لأم حجبت أمها من بعدها وزن ثابت هذا محل اتفاق بقوتها وقربها

قد ينظر الإنسان إلى ما أمامه يثبت حاله يسمع صوت يسمع سقطة ينظر أمامه أو عن يمينه أو عن شماله كما ثبت الصديق إلى الناس لما أصبح التصوير كما ثبت النبي إلى الشعر أن ينظر طليعة قريب أم لا المقصود أن النظر الذي يعرف الإنسان لا يضر الصلاة ولكن ينبغي للمصلي أن يلاحظ أن يكون مجموع القلب غض البصر مقبل على صلاة خاشعا فيها إلا من أمر يحدث تدعو الحاجة إلى النظر. اللهم استعان اللهم استعان لا تقوم الساعة حتى يتبه الناس في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغافل من الناس قد يخلفنها ثم دخل اليهود والنصارى هذا واقع لكن المؤمن يلاحظ هذه الأشياء إذا بنى مسجدا أو وكل في مسجد يحرص على أن يكون سريعا كثيرا لا كتابات ولا نقوش ولا شيء يكون سادة حتى لا يشوه على من يصلي تكون الجيران كلها سادة سوداء بيضاء حمراء سوداء بيضاء ما فيها نقوش ولا كتابات حتى لا يتجوز المصلي بعض الأحيان. نعم والبرش كذلك تكون سادة مهما كان بقناة سادة قليلة النقوش هو أولى لا كتبنا لها الموضوع ويبذل العطب عليه. نعم نعم من فيه من فيه لا يحل والله لا كثر من واحد منكم عنها تم سلم يشوف بس المحلات حتى سلم يشوف والأنهاج موضوع إن شاء الله أبو كثر من واحد منكم اللي عارف عنه نشوف إن شاء الله أحد يقول إن شاء الله. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي سنان قال سمعت هاشما يحدث عن أبيه عن عائشة قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر قال وقال وأخذ كرديا كان لأبي جهل فقيل يا رسول الله فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. باب الرخصة في ذلك. حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام كان يشبه المجانية يعني كساء ليس فيها عذاب كردي كردي كردي كردي سادة هذا هو الله السياق وربط عمد ما غلطه. نعم نعم خمس موجود شو طعمه كرده نعم وحول شمت الفرس كموسا وشماتا منع ظهره فهو شامس وشموس من شمس وجمس هذا منع ظهره يطفع ما بعد هوض ما بعد ذري بهوض شو كان كان. نعم شكوك كده في العون الفرس بضم الصوت عن عبد الله بن الضم يكون بالضم ممكن عن عبد الله بن الضم الفاس قد يكون مثلث بعد قد يكون فرد وكاد يصير قد يكون مثلث او بالضمه والفاس جميعا اذا اختلف الضبط يكون باللغه. نعم حدثنا الربيع بن نافع قال اخبرنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني السلولي عن سهل بن حنظليه قال ثم بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس هذا يدعى الجواب للنظر للحاجة كتابة الحاجة إذا ما تقدم للحاجة للحاجة بالرأس. نعم باب في العمل في الصلاة. نعم لا لا ولا حاجة لا لا ما في حاجة لا لا نعم الحاجة لا بأس ولا حاجة يفهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث ساعة قوله تعالى بكفر السلول جيد وقع في قطرة المسلمين غلط بكفر السلول وقال إنه سليل وقال إنه سليل وقال إنه سليل المسلمين مخالفة للإنجية على مسألة بكفر السلول المسلمين جعلها جميل بالإنجية وقال عامة المخالفة المسلم لجاود وصوله وليقه جاء عليه من هل بعد من هل جاء عليه بس جاء عليه بس ها ايه فلقى طبعا فلان ولا فلان غيره تكلم عن قال والحديث أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين وحسنه الحاكم وأخرج الحاكم في الاعتبار عن ابن عباس لما تكلم على أبو كم شيء نعم الدليل السادس عشر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فكذلك هو خسران مبين فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا به إلا خيرا وإن أصابت فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه ورجع إلى الكفر وهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم بهذه الفتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة من ذلك هو الخسران المبين هذا مع أن كثيرا منهم في عافية ما أساءهم من عدو وإنما أساءهم ظنهم بالله فظنوا أنه يدير الباطل وإنما ساء ظنهم وإنما ساء ظنهم بالله وظنوا أنه يدير الباطل وأهل على الحق وأهل فأرجاهم من سوء ظنهم فأرجاه هم سوء ظنهم بالله كما قال تعالى فيمن من به السوء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وارجاكم فاصبحتم من الخاسرين. وهذا يفيد الحذر وان الواجب على المؤمن يتفقه في دينه ثبت ويحذر من التساهل فان قله العلم قله البصيره ما من اسباب الرده ولا حول ولا قوه اقل شيء نسال الله عنه. ومن الناس لبعض الناس يعبد الله على حرف على طرف وجانب ما عندنا ثبات في الدين وبصيره في الدين فعند اقل فتنه واقل امتحان ينقلب على عاقبين السابع كفره يقع فيما وقع فيه من الفساد لقله بصيرته وقله ثباته ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام. وأنت يا من من الله عليه من وأنت يا من من الله علما يا من من عليه الله بالثبات على الإسلام يحذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المسلمين أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار بطاعتهم رأي حسن حذرا على الأنفس والأموال والمحارم فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعرفهم الله بذلك وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم وإنما يدينون به وإنما يدينون بسجن الأعداء والثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه وإلا ببعضها فلم يعدوا بها أحدا ولا ببعضها فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة اقترفت شاجرا ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الدليل السابع عشر

قال ابن اسحاق لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم